والآن مع الشريط الثالث بعنوان الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ونحن اليوم أو نحن الليلة على موعد مع الزهرة التقية النقية التي غرست في حقل الإسلام ونبتت بماء الوحي أو سقيت بماء الوحي، وأنزل الله عز وجل براءتها من فوق سبع سماوات. إنها الصديقة بنت الصديق، أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبيه، اللي هي عائشة رضي الله عنها وارضاها. قبل ما نتكلم عن أم عائشة رضي الله عنها وارضاها، والحقيقة احنا طبعا عايزين نهدي هذا الدرس بالذات على وجه الخصوص لكل أخت يكون سنها صغير، بنقول لها هي القدوة والأسوة، ولذلك يعني تنوعت زيجات النبي صلى الله عليه وسلم، منهم اللي سنها صغير منهم اللي سنها كبير، من أجل أن نتعلم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع كل زوجة على الرغم من هذه صغيرة السن أو هذه كبيرة السن أو هذه أرملة أو هذه بكر أو هذه خيف. فتنوعت زيجات النبي صلى الله عليه وسلم لكي نتعلم كيف نتعامل مع كل زوجة على قدر سنها وعلى قدر علمها، فكان هذا من باب الأسوة والقدوة من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بنهدي هذه القصة لكل فتاة صغيرة عايزة تعيش دنيتها وآخرتها في وقت واحد، بنقول لها ما فيش مانع ان انت تجمعي بين الدنيا والآخرة وبين الحياة وبين الآخرة من خلال ان انت تتأملي كيف عاشت أمنا عائشة هذه الحياة في رحاب الوحي وفي ظل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما نتكلم عن أمنا عائشة، حي عايزين نتأمل البستان الذي نبتت فيه هذه الزهرة الغالية. فزوجها هو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة النهاردة بالذات على وجه الخصوص الواحد هو بيتكلم عن أمنا عائشة حاسس كده بانشراح كده، ويعني وسعادة ان احنا بنتكلم عن أمنا عائشة على وجه الخصوص رضي الله عنها وارضاها. أبوها صديق الأمة الأكبر، أبو بكر الصديق أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. يعني نكتفي بس بحديثين قالهما النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر. حديث الأول في البخاري ومسلم: إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي من؟ أبو بكر. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. حديث الثاني رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أكلم، ده كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، قال: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. كل واحد عمل معروف مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كفه، إلا مين؟ أبو بكر فقط. ما يستطيع أحد على وجه الأرض أن يكافئ أبا بكر، فترك النبي مكافأة أبا بكر على من؟ على الله عز وجل. أمها الصحابية الجليلة أم رومان رضي الله عنها وأرضاها، وأختها لأبيها أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين وأنعم بها وأكرم، وزوج أختها من؟ حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمتي، شوف جماعة كم خطوة، وأحد العشر الذين بشروا بالجنة، وأول من سل سيفا في سبيل الله الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه. جدها لأبيها أبو قحافة اللي هو أبو أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وكان قد أسلم، وإن كان أسلم متأخرا لكنه كان صحابيا جليلا رضي الله عنه وارضاه. وجدتها لأبيها أم الخير سلمى بنت صخر التي أسلمت أيضا ونالت شرف الصحبة. وعماتها الثلاث، عمتها الثلاثة كلهم صحابيات، أم عامر وقريبة وأم فروة بنات أبي قحافة رضي الله عنهم أجمعين. وأما شقيقها أخوها يعني فهو عبد الرحمن اللي هو ابن أبي بكر، فهو من الشجعان والرماة الذين ذكروا وأسلموا وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخير الكثير. هذه هي الشجرة المباركة التي نشأت فيها تلكم الزهرة النبية التقية أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. يعني لو اننا قلنا لاي اخت على وجه الارض لو حبيتي تفتخري هتفتخري بايه؟ هتقول والله انا كان جدي كان باشا، ويعني ممكن يكون مثلا عمها راجل لواء ولا وزير. لكن شوف بقى امنا عائشه لما تفتخر تقول ايه؟ انا زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابويا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وافضل من وطئ الثرى بعد الانبياء والمرسلين، وامي فلانه، او جدي فلان، وجدتي فلانه، واخويا فلان، وجوز اختي. شوف الشجره الطيبه المباركه التي نشات فيها امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. ولدت امنا عائشه سنه 5 من البعث، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين. جوزها كم سنه؟ عندها كم سنه؟ يعني عقد عليها وعندها كم سنه؟ 6 سنوات. واتجوزها دخل بها او بنى بها عندها كم سنه؟ 9 سنوات. وفضل معها لحد ما بقى عمرها كم سنه؟ 18 سنة. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أمنا عائشة 18 سنة. يعني أخذت مع النبي عليه الصلاة كم سنة يا أخوة؟ 9 سنوات. وعلى الرغم من ذلك ملأت الكون كله بعصر حديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان الإمام مسروق، وده كان من أئمة التابعين، لما يحدث عن أمنا عائشة كان يقول إيه؟ حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم المبرأة في كتاب الله جل وعلا. تعالوا نبدأ القصة بعد ما نصلي صلى الله عليه وآله وسلم. كان أبو بكر، كان طبعا زي ما كلنا عارفين، كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. قبل البعثة كان سيدنا أبو بكر كان من المقربين جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم أنه الصادق الأمين، وكان يرى صدقه وأمانته، وكان يرى شهادة الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة. المهم بعدما أشرقت أنوار البعثة أو نور الإسلام على أرض الجزيرة، كان أول من آمن من الرجال من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. طبعا أول ما أسلم على طول حمل هم الإسلام، خرج ودعا إلى الله عز وجل. أسلم 5 من الذين بشروا بعد ذلك بالجنة، أسلم 5 من العشر الذين بشروا بالجنة على يد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وذهب إلى بيته من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع فكلكم مسؤول عن رعيته، والحديث في الصحيحين. فذهب ودعا زوجته اللي هي أم رومان فأسلمت ساعتها على طول. وزي ما قلنا إن كان أول من أسلموا في بداية الإسلام كانوا أسر، أغلبهم أسر ما كانوش أفراد. أغلب الأسلموا اللي أسلموا في بداية أمر الإسلام أمر الدعوة كانوا أسر، أسرة أبي بكر، أسرة فلان، أسرة فلان. وده دليل على إن الأسر دي أصلا كان البيوت دي كانت مليانة مودة ورحمة، وكان في تفاهم، وكان الزوج مع زوجته زي ما بيقولوا كده على موجة واحدة، كان في تفاهم ما بينهم. وبالتالي أنا أسلمت خلاص أنا كمان معاك، هي أسلمت أنا كمان معاك. النهاردة مشكلة المشاكل في بيوت المسلمين إلا من رحم الله، الزوج يعني يلتزم والزوجة مش عايزة تلتزم، إلا تلتزم والزوج مش عايز، فدي مشكلة المشاكل. ليه؟ زي ما قلنا إن الأساس مهدوم، وقلنا إن أعظم حاجة تجمع الزوج والزوجة ليه؟ إن هما يكون هما الاثنين أصحاب رسالة. يعني أنا متجوزك ليه؟ مش عشان أنت جميل، ولا أنت متجوزين عشان أنا مثلا راجل ما شاء الله طول وعرض وتلابيس ومجانس وصحة ومعايا فلوس، لا، أنا متجوزك وأنت وافقت عليا لأن إحنا الاثنين أصحاب رسالة. أنا وأنت عايزين نشيل هم الإسلام، إيه رأيك؟ نشيل هم الإسلام، نشيل هم الإسلام خلاص. يبقى أنا لما أتجوزك يبقى إحنا الاثنين أصحاب قضية، القضية دي هي اللي بتجمعنا أنا وأنت، ولذلك لا يمكن أي شيء على وجه الأرض يفرقنا أبدا. احنا هنختلف على ايه؟ على اساس ان البيت مثلا ناقص اكل وشرب، احنا ما اتفقناش على كده من الاول. البيت يعني ما هوش فيه مثلا ابهى واجمل الاثاث والحلي والكلام ده كله، برضه ما اتفقناش على كده. فلو نقص اي شيء من متاع الدنيا مفيش مشكله. ولذلك التفاهم اللي كان بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين امنا عائشه زي ما هنشوف دلوقتي كان اساسه ايه؟ هل على اساس ان النبي عليه الصلاه والسلام كان موفر لها اجمل واحلى حياه؟ ابدا، كان حياة النبي عليه الصلاة والسلام بسيطة جدا. وهنشوف دلوقتي ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال، يعني 3 أهلة في شهرين متتابعين، ولا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، مفيش لا طبيخ ولا لحم ولا أي حاجة خالص بالمرة بتوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ذلك كان أسعد وأجمل حياة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته رضي الله عنهن جميعا. إذن المسألة ما هيش مسألة أكل ولا شرب ولا متاع، المسألة مسألة أنا عايش لقضية وأنت عايش القضية، وإحنا الاثنين أصحاب رسالة، فبالتالي عمر ما هيكون فيما بيننا أي خلاف. بعد 5 سنوات من البعثة، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. شوف بقى البيت الجميل، اتولدت لقت ايه؟ وجدت أب مؤمن وأم مؤمنة، ما وجدت غير ذلك. حتى قالت أمنا عائشة: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. أنا أول ما اتولدت وطلعت كده وبدأت يعني أحس بالدنيا وأشعر بالحياة من حواليا، لقيت أم وأبويا الاثنين متدينين، فبالتالي نشأت نشأة إيه جميلة. وهي دي أجمل حاجة، أجمل حاجة زي ما قلت لكم، أعظم الأسباب يا إخوة اللي تخرج نماذج كعائشة رضي الله عنها وأرضاها، أكبر سبب التربية اللي هم عاشوا فيها. ولذلك النهاردة إحنا أكتر حاجة بنفتقدها هي التربية، هي التربية كما قال الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، قال لما بيتكلم بيسألوه عن الإخوة الملتزمين وعن العلماء والدعاء، قال لهم إحنا من 25 سنة ما زلنا نعيش في التصفية، لكن لم نبدأ بعده في التربية. التربية اللي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها مع أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجلس مع الصحابة كان لا يسألهم إلا على الدين. حديث صحيح مسلم، من أصبح منكم اليوم صائما، شو بيسألهم عن إيه؟ عن عبادة. من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا، هو صدق دائما رضي الله عنه وارضاه. من عاد منكم اليوم مريضا، يعني من زار منكم اليوم، قال أبو بكر أنا. من تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا. من تصدق اليوم على مسكين، قال أبو بكر أنا. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. إذا في إيه؟ كل الكلام الذي كان يدور بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة كان كله أو جل الكلام كان في أمر الدين. ليه؟ كان مثلا كان بيربي قلوب، كان بيرتقي بهذه القلوب والأرواح إلى جنة علام الغيوب سبحانه وتعالى. لذلك كان يحقر دائما من شأن الدنيا في قلوب الصحابة، ألا إن الدنيا ملعونة. يقول الكلام ده مين؟ الصحابة، من بعدهم الأمة. ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر على طول. حبيب صلى الله عليه وسلم عمال دائما إيه؟ يجاهد مع الصحابة في أنه يربيهم على إيه؟ على حب الآخرة وعلى الزهد في الدنيا. الدنيا ما تساويش حاجة. ولذلك هم كانوا فعلا عايشين الكلام ده رضي الله عنهم وارضاهم. شوف سيدنا أبو طلحة لما جاله واحد وقلنا الكلام ده قبل كده وعايز منه 300,000 درهم سلف، فسيدنا أبو طلحة رحمة سلفهم فضل أهسدهم إمتى؟ قال يوم كاس، خلاص اتفقوا على يوم. في اليوم دوت الفجرية سيدنا أبو طلحة لقى الصحابي ده جايب له 300,000 درهم وجاي بيقدمهم له. قال له ما هذا؟ قال هذا موعد أداء الأمانة. فأول ما شافه أبو طلحة بكى وقال هي لك جزاء على مروءتك. مش النهاردة ربنا عافينا عافيك تروح تتفرج على المحاكم تلاقي الأخ واكل فلوس أخوه، واكل فلوس الأم والأب، ربنا يعافينا عافيك، ومظالم العباد التي كثرت في هذا الزمان الذي قل فيه اليقين فيما عند الله. الكلام ده يقوى في قلب العبد إمتى؟ لما الإنسان فعلا ثقة للآخرة يتقل في قلبه وثقة للدنيا يقل في قلبه. الكلام ده إن شاء الله نربيه في قلوب الناس إمتى؟ لما نبدأ مع بعض إن شاء الله بعد السلسلة دي رحلة إلى الدار الآخرة في 20 حلقة، فعلا تحس قديه من الدنيا دي والله ما تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة. تعالوا نشوف بقى ازاي النبي عليه السلام اتجوز امنا عائشه. حقيقه كانت زيجه النبي عليه السلام من امنا عائشه كان بامر من الله عز وجل، ده حقيقه. طب مين تانيه كان النبي عليه السلام اتجوزها بامر من الله؟ الله يبارك فيك. هي كل زوجات النبي عليه السلام الحقيقه كان بامر من الله عز وجل، لكن الامر الصريح جاء في زوجتين اللي هم زينب بنت جحش وعائشه رضي الله عنها وارضاها. الحديث في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامنا عائشه، الكلام ده بعد ما اتجوزها، قال لأمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها أنه كان يأتي إليه جبريل 3 مرات، وفي كل مرة يأتيه بصورة في قطعة من الحرير، فإذا كشف قطعة الحرير كان ينظر فيرى صورة أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، فكان يقول إن يك هذا من عند الله يمضيه. لو كان الأمر ده من عند ربنا سبحانه وتعالى فإن شاء الله الأمر إيه؟ سيمضي. في رواية الترمذي بقى بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن جبريل جاء بصورة أمنا عائشة في قطعة حرير خضراء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. إذا كده أمنا عائشة لما سمعت الكلام ده من النبي عليه السلام علمت يقينا أنها ستكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا بل وفي جنة الرحمن سبحانه وتعالى. طب إزاي الزواجة دي تمت؟ بس بعد ما صلى بقى صلى الله عليه وسلم. عارفين إحنا في القصة اللي فاتت قصة الزواج النبي عليه السلام من إيه؟ من أمنا سودة. إيه اللي حصل؟ خولة بنت حكيم رضي الله عنها وارضاها اللي هي زوجة عثمان بن مظعون جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله أنا تتزوج؟ قال ومن أجوز مين؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. فقال فمن البكر؟ قالت ابنة أحب خلق الله إليه عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه. قال فمن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة. احنا خدنا في الدرس اللي فات الشق الثاني اللي هو ايه؟ زواجه من سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها. واليوم نتناول زواج النبي عليه السلام من امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. فلما سام قال لخولة بنت حكيم طب اذكريني عندهما. فذهبت خولة بنت حكيم وزي ما قلنا الدرس اللي فات كانت خولة بنت حكيم كانت خطبة شاطرة جدا، فأول ما دخلت على أم رومان ما لقيتش مين؟ ما لقيتش أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأول ما دخلت وجدت مين؟ أم عائشة اللي هي أم رومان. فأول ما دخلت فقالت: ماذا أدخل الله عليكم من الخير؟ فقالت: ماذا؟ قالت لها: ده النبي عليه السلام بعثني عشان أخطب ابنتك عائشة. فطبعا فرحت أي أم الآن جلسة. تخيلي لو إن النبي عليه السلام بعث لك واحدة عشان يخطب بنتك، شوف تخيل الفرحة بقى والسعادة اللي تدخل على إيه؟ على قلب الأم في الوقت ده. فطبعا كانت في غاية السعادة، لكنها برضو إيه؟ قالت لها: طب انتظري يعني حتى يأتي مين؟ أبو بكر أبوها عشان ناخد رأي ورده. فلما جاء أبو بكر نفس الكلام، خولة بنت حكيم دخلت قالت: يعني ماذا أدخل الله على دار أبي بكر من السعادة والسرور؟ قال لها: ماذا؟ قالت له: النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني لأخطب ابنتك عائشة. أبو بكر لحد اللحظة دي كان فاكر إن ما يجوز إن النبي عشان يجوز بنته. ليه؟ لأنه أخوه في الإسلام، فظن إن الأخوة دي في الإسلام تمنع أن يتزوج النبي ابنة أبي بكر. فقال لها: طب أنا أخوه ودي بنت أخوه، فهل ينفع أن هو يجوزها؟ فجاءت خولة بنت حكيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن أبا بكر يقول إنه أخوك في الإسلام، وإن عائشة هي ابنة أخيك، فهل تصلح لأن تتزوجها؟ فأرسلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: ارجع إليه فقول له: أنت أخي في الإسلام وأنا أخوك وابنتك تصلح لي. فأرسل أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعقد على أمنا عائشة، كان عمرها قد إيه؟ 6 سنوات. طيب نقف هنا عند مسألة مهمة جدا، بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. طب واحد يقول: الله، إزاي النبي عليه السلام؟ طبعا المستشرقون دايما بيتكلموا في هذه المسألة، وكتير جدا من المسلمين مش عارفين يردوا عليهم. إزاي النبي عليه السلام يتزوج أمنا عائشة؟ هو لم يدخل عليها حتى الآن، هو دخل عليها عمرها قد إيه؟ 9 سنوات، لكنه عقد عليه عمرها 6 سنوات. بعض المستشرقين أو كثير من المستشرقين يقولون: كيف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وعمرها 6 سنوات؟ تعالوا نشوف مراحل زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه السلام مر كم مرحلة في زواجه؟ 5 مراحل. أول مرحلة النبي عليه السلام قعد لحد سن 25 من غير زواج، على حد سن 25 النبي عليه السلام جوز. من 25 ل 50 النبي عليه السلام اتجوز كم واحدة؟ واحدة بس، اللي هي أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قعد متجوز واحدة أسن منه، هو جوزها عنده 25 سنة وهي كانت عندها كم سنة؟ 40 سنة. أسن من النبي عليه السلام، وكانت متجوزة مرتين قبل النبي عليه السلام، وكانت مخلفة كمان. وفترة الشهوة كلها من 25 ل 50، معروف كده صح ولا؟ المرحلة دي كلها مرت على النبي عليه السلام وهو متجوز واحدة بس، أسن منه ب 15 سنة ومتجوزة قبل منه مرتين ومخلفة. يبقى النبي عليه السلام لو كان متجوز جواز شهوة كان ينفع انه يعيش مع زوجة واحدة؟ لا. طب ولو عايز يتجوز في مرحلة الشهوة دي كان هيتجوز واحدة سيب ومتجوزة قبله مرتين؟ برضو لا. امال كان يتجوز ايه؟ كان يتجوز واحدة هو عنده 25 سنة، كان يتجوز واحدة عندها 18 سنة، وكان ممكن يتجوز 4 عندهم 18 سنة ويتمتع بقى. لكن لا، ده اتجوز واحدة اسن منه ب 15 سنة ومتجوزة قبل منه مرتين ومخلفة. يبقى جواز النبي عليه السلام كان لشهوة؟ لا، محدش يقدر يقول الكلام ده ابدا. يبقى دي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة من سن 50 لسن 53، سن 50 كانت أمنا خديجة كانت مات رضي الله عنها وارضاها، يبقى من سن 50 ل 53 بغير زواج وفاء لوفاة أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. من سن 53 ل 55 دي المرحلة الرابعة، من سن 53 ل 55 كان معاه زوجة واحدة اللي هي مين؟ سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها، وكانت أسن من النبي صلى الله عليه وسلم. من سن بقى 55 ل63 تعدد النبي صلى الله عليه وسلم سائر الأزواج، وكان المرحلة دي مرحلة هي مرحلة الجهاد ونشر الدعوة والغزوات وغير ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغول في غاية الانشغال بهموم الأمة من الغزوات والفتوحات ومن غير ذلك من نشر دين الله سبحانه وتعالى. حد يقدر يقول ان من سن 55 ل63 ده سن شهوة؟ حد يقدر الكلام ده؟ أبدا، محدش يقدر الكلام ده. والنبي عليه السلام لم يعدد إلا في هذا السن من 55 ل63. أدي مرحلة المراحل التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا عارفين قوة النبي عليه السلام، عارفين النبي عليه السلام كان قوي جدا. يعني النبي عليه السلام كانت قوة دي يا إخوة، إحنا قلنا كلام ده درس قبل كده، 4000 رجل قوة النبي عليه السلام، ب4000 رجل. الكلام ده مش من ناس الصوفية، لا، ده الكلام ده بتحقيق علمي هقوله لك دلوقتي بس بعد ما اتصلي صلى الله عليه وسلم. حبيب صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، كان يقول لقتادة رضي الله عنه: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف على أزواجه التسع في ساعة من ليل أو نهار. معنى الكلام ده إن أبو عثمان كان يجامع أزواجه التسع في ساعة، يعني مش 60 دقيقة، يعني لا، في وقت، في ساعة من ليل أو نهار. فتعجب قتادة وقال: أو كان النبي يطيق ذلك؟ معقولة في رجل على وجه الأرض يستحمل أن يجامع تسع زوجات في ساعة واحدة؟ فقال له أنس: إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا. زاد أبو نعيم في صفة الجنة بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة. طيب الرجل من أهل الجنة يا شباب عنده قوة كم رجل؟ 100 رجل، لا مش 80. طب الكلام ده فين؟ عند الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. 40% بكام؟ 4000. ولذلك علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال: وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 4000 رجل. 4000 رجل، المفروض يتجوز كم واحدة؟ 4000 واحدة. ايه مكتوب ايه؟ 4000 امرأة، صح؟ لا، يعني لو جوز 4000 امرأة يقوم بهن بفضل الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في عز شبابه من 25 ل50 فضل مع زوجة واحدة اللي هي امنا خديجة رضي الله عنها وارضاها، فضل مع امنا خديجة بغير زوجة اخرى. حد يقدر يطلع النهاردة ويقول ان النبي عثمان كان جوازه كله من اجل الشهوة؟ ولا واحد على وجه الارض يقدر يقول كلمة دي. ليه؟ عندنا الدليل. حاجة تانية، طب ايه السبب بقى من سن 55 لسن 63؟ ايه السبب برضه في تعدد زيجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في 4 أسباب، بس بعد ما صلي صلى الله عليه وسلم. انا بقول لك والله، واحنا بنتكلم النهارده عن قصه امنا عائشه وان كنا لسه ما دخلناش، بس بقول لك حاسس بانتعاش عنيف جدا واحنا بنتكلم عن قصه امنا عائشه رضي الله عنها. اول حاجه من اسباب تعدد زيجات النبي عليه السلام الحرص على نشر الدعوه، لان النهارده هيتجوز 9. التسعه دولت مش كل واحده ليها اصدقاء صديقات يعني هتخش عليها؟ مش في نساء الامه النهارده جايين من القبائل من هنا ومن هنا عايزين يتعلموا الاسلام هيخشوا فين؟ النبي عليه الصلاه يقعد مع كل النساء دولت؟ طبعا لا، هيخشوا على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فكل كم من النساء هيخشوا على كل زوجه؟ ها علمينا ازاي النبي عليه كان بيتوضا، ازاي كان بيغتسل، طب كان بيعمل ايه، طب كان بيقول ايه؟ فكل زوجه هتعلم قدر معين من النساء، فده هينشر الدعوه في القبائل، صح ولا لا؟ يبقى اول سبب الحرص على نشر الدعوه الاسلاميه. ثاني حاجه، ترسيخ دعائم الدوله المسلمه. تعرفين خلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي عليه السلام كم واحد؟ 4. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور، فان الى اخر الحديث. طب الخلفاء الاربعه دول لازم يتعلموا كل حاجه من النبي صلى الله عليه وسلم، طب هيتعلموا ازاي؟ طب الاربعه دول لازم يكونوا في بيتي، لازم يكونوا جوه، انا اكون في بيتهم وهم يكونوا ايه في بيتي. فاتنين منهم النبي عليه السلام اتجوز بناتهم، اللي هم مين؟ سيدنا ابو بكر النبي عليه السلام اتجوز بنته مين؟ عائشه. وسيدنا عمر النبي عليه السلام اتجوز بنته مين؟ حفصه. والاثنين التانيين النبي جوزهم بنات، اللي هم مين؟ سيدنا عثمان اتجوز مين؟ رقيه. ولما ماتت رقيه النبي عليه السلام جوزه مين؟ ام كلثوم. وقالوا لو عندنا الثالثه لزوجناك يا عثمان، ولذلك سمي عثمان بذي النورين رضي الله عنه وارضاه. والرابع اللي هو مين؟ سيدنا علي، جوز مين؟ فاطمه سيده نساء اهل الجنه. خدت بالك المساله متربطه؟ دول الخلفاء الراشدين بعد المهديين من بعد لازم يكونوا جوه بيتي، انا اتجوز بنت اثنين والاثنين التانيين اجوزهم بنات. الحاجه الثالثه، ان كان زواج النبي عثمان من بعض نسائه كان سبب في اسلام قبيله هذه الزوجه. النبي عثمان اتجوز واحده معينه، فجوازه من هذه المراه كان سبب في اسلام القبيله كلها، يبقى يتجوز ولا يتجوزش؟ يتجوز. الحاجه الرابعه، ان بعض النساء كانت ارمله وما لهاش حد في الدنيا خالص، ابوها ميت، امها ميته، جوزها مات، ما لهاش حد. طب مين يعني ياخذ هذه المراه؟ النبي عثمان لو امر اي حد من الصحابه كان هيتجوز، فالنبي عثمان خاف ان يثقل على اي واحد من اصحابه، فيعمل ايه؟ هو يتحمل ده. فيتجوز مين؟ يتجوز ام سلمه، جوزها مات. وام سلمه زي ما انتم هي ان شاء الله في قصتها، لما علمها النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اصيب احدكم بمصيبه فليقل ان لله وانا اليه راجعون، اللهم اجني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فلما توفي ابو سلمه قلت: ومن خير من ابي سلمه؟ هو في حد افضل من ابو سلمه؟ فتقدم لها ابو بكر فرفضته، وتقدم لها عمر فرفضت، فلما تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم وافقت فتزوج أم سلمة ليه؟ إن أرملة وملاش حد في الدنيا دي خالص. نفس الحكاية حصلت مع مين؟ مع أمنا سودة زي ما قلنا في الدرس اللي فات، ملاش حد وأصبحت أرملة، طب يعمل إيه؟ فالنبي عليه السلام تزوجها. يبقى كل الزيجات من أجل الله ولا لا؟ حد يقدر يشكك في زيجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب زواجه من أمنا عائشة لسه سؤال قائم، ما تصلي صلى الله عليه وسلم. طب زواجه من أمنا عائشة في السن الصغير ده 6 سنين، صغيرة جدا، اشمعنا اتجوز أمنا عائشة وعندها 6 سنوات وبنى بها وعمرها 9 سنوات؟ أول حاجة إن زواج النبي عليه السلام من أمنا عائشة كان بأمر صريح من الله عز وجل، دي أول حاجة، بصرف النظر بقى عندها سنة سنتين 5 سنوات 6، المهم الأمر جاء من الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة منهم، فما ظنك إذا كان الأمر من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية إنه معروف جدا إن البنت في البلاد الحارة بتبلغ قبل البنت اللي في البلاد الجليدية أو البلاد اللي سعى صحلا، بتبلغ قبلها وتعجز قبلها. كانت مثلا في أرض الجزيرة أو في كينيا أو في البلاد الحارة، البنت ممكن تبلغ لحد النهاردة الكلام ده، ممكن تبلغ عندها 9 سنوات أو 8 سنوات، الكلام ده صحيح ليس فيه أي مبالغة. ممكن البنت في بلاد مثلا فنلندا أو روسيا أو الكلام ده كله ممكن تبلغ عندها 19-20 سنة، فالمسألة عادية جدا. فالبنت في المكان ماكن دي في أرض الجزيرة كان ممكن تبلغ عندها 8 سنوات أو 9 سنوات. يعني أمنا عائشة في سن 9 سنوات كانت امرأة ناضجة وصالحة للزواج، يبقى كلام ده مش غريب. ادي اول، ادي تاني حاجة. تالت حاجة ان النبي عليه السلام اراد ان هو يرتبط بمين؟ ابو بكر، وان يرد له بعض الجمال، فيعمل ايه؟ طب عايز ابو بكر يبقى جوه بيتي، اعمل ايه؟ اجوز بنته. رابع حاجة ان تنوع السن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلوب جدا. ليه؟ عشان النبي عليه السلام لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. يبقى اذا تنوع الزوجات، تنوع السن ده مطلوب جدا. عشان ايه؟ عشان لو انا اتجوزت واحده صغيره اقول طب النبي عليه السلام كان بيتعامل مع الصغيره دي ازاي؟ طب النبي عليه السلام اتجوز واحده عندها مثلا 70 سنه عمل ايه معاها؟ عاملها بطريقه معينه. طب اتجوز واحده عندها 40 سنه، طب و50 سنه، طب اتجوز واحده بكر زي امنا عائشه، طب اتجوز واحده سيد، طب اتجوز واحده ومعاها عيال كان بيعمل ايه؟ طب اتجوز واحده كانت فقيره جدا، طب اتجوز واحده كانت بنت رئيس قبيله زي صفيه بنت حيه بن اخطب. فاذا تتعلم بقى لما اتجوز واحده بنت وزير اعملها ازاي؟ اتعاملها زي ما النبي عليه السلام كان بيعامل مين؟ صفيه. طب اتجوزت واحده صغيره يبقى اتعاملها زي ما النبي عليه السلام كان بيعامل عائشه. طب اتجوزت واحده مخلفه اتعاملها زي ما النبي عليه السلام عامل ام سلمة، وهكذا. فالنبي عليه السلام تنوعت الزيجات وتنوع السن حتى نتعلم منه كيف نعامل ازواجنا. خامس حاجه ودي اخر حاجه، ان البيئه هي اللي بتحدد ازاي. زي ما قلنا مثلا ارض الجزيره كان في عهد النبي عليه السلام كان الزواج من البنت في السن المبكر ده كان منتشر جدا، والدليل على هذا ان صفيه بنت حيي بن اخطب رضي الله عنها ارضها بنت زعيم يهود خيبر كان اول جواز ليها كان عمرها كم سنه؟ 11 سنه. وحفصه بنت سيدنا عمر رضي الله عنهما كان اول جواز لها قبل ما تتجوز النبي عليه السلام كان عمرها كم سنه؟ 12 سنه. يبقى المساله كانت منتشره، ولذلك المشركين لما حبوا يقدحوا في النبي عليه السلام كانوا يقولوا ايه؟ انه ساحر، انه كاهن، انه مجنون. لكن حد فيهم ايه نقول ده متجوز واحده صغيره؟ ما حدش قال. ده دليل على ان الكلام ده كان عادي جدا في الايه؟ في الارض الجزيره في الوقت ده، صح ولا لا يا اخوانا؟ وبعدين السنوات كل ما السنين بتعدي كل ما الدنيا بتتغير. يعني على سبيل المثال احنا عندنا في مصر هنا كان مثلا من 40-50 سنه كانت ست وسته كانت بتتجوز عندها كم سنه؟ 11 سنه. يعني لما سالت بعض الاقارب لينا الناس كبار في السن، طب يا حاجه انت اتجوزت عندي كام سنه؟ قالت لي اتجوزت متاخر والله يا ابني، وعندي كام سنه؟ 12 سنه. ياه، وسابوك ليه لحد السن ده؟ يعني كان المفروض اول ما تنزلي تتجوزي على طول. فكان عندها كام سنه؟ 12 سنه. وخلي ما شاء الله بقت جده وهي عندها كام سنه؟ يعني 30 سنه مثلا بقت جده. فاذا المسألة كانت عادية جدا في أرض الجزيرة، فزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا عائشة في هذا السن المبكر كان عادي جدا وطبيعي جدا، لأن أمنا عائشة في السن 9 سنوات إخوة كانت امرأة ناضجة وكانت صالحة للزواج. طيب آخر حاجتين، معلش احنا طولنا عليكم في الحتة دي، بس عايزين برضو إيه؟ مش عايزين حد إن هو يتهم النبي عليه السلام، ولا عايزين حد يتهم أمنا عائشة. طبعا كلكم بتحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام اتجوزها سنة كام؟ سنة 2 هجرية بعد غزوة بدر مباشرة، صح؟ لا، غزوة بدر كانت في رمضان، شوال على طول كان النبي عليه الصلاة والسلام كان متجوزها. كان ده بداية التشريع الإسلامي. فكان مطلوب ان زوجة تكون صغيرة وتكون ذكية جدا وتكون متدينة جدا، تكون داخل بيت النبي عليه السلام عشان تتعلم وتسأل كتير وتتعلم كتير. ومن رحمة ربنا ومن حكمه الجليلة ان امنا عائشة لم تنجب، ما خلفتش. ليه؟ عشان ما تنشغلش بالاولاد، وعشان تبقى فاضية تماما ان هي تتعلم النبي عليه السلام وتعلم الامة. ومن رحمة ربنا ايضا كمان ومن حكمه الجليلة ان النبي عليه السلام يحب امنا عائشة اكتر واحدة. ليه؟ عشان يقول لها هي اكتر واحدة وهي تنقل مين للامة وتعلم الامة. اخر حاجة، الشبهة دي كانت موجودة في عهد النبي؟ ابدا. حد في عهد النبي عليه السلام اتهم النبي ان هو جوز واحدة صغيرة؟ ما حدش اتهمه، ولا بعد النبي، ولا حتى في عهد الائمة الاربعة ما ظهرتش الشبهة دي الا من حوالي 50-60 سنة، ما ظهرش الا من حوالي 50-60 سنة. فلو كانت شبهة بالفعل كانت ظهرت من زمان، انما هي ما ظهرتش الا ايه الا في الايام بتاعتنا دي. طيب بعد ما جوزها حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ما كانش لسه طبعا بنى بها، فاشتد ايذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم ولاصحابه، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة. المهم هاجروا إلى المدينة المنورة، والنبي عليه السلام خلى بقى مين معاه؟ مين اللي هاجر معاه؟ سيدنا أبو بكر أبو أمنا عائشة رضي الله عنه وارضاه. فلما جه الميعاد بقى الذي أذن فيه بحق جل وعلا للنبي عليه السلام ولأبي بكر بالهجرة، المهم هاجروا مع بعض. وطبعا كانت أمنا عائشة كان لها دور عظيم جدا في هجرة النبي عليه السلام، وأسماء كان لها الدور الأكبر في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة أبيها مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. المهم راحوا المدينة، بعد ما راحوا المدينة وفعلا مكثوا ونزلوا في رحاب الأنصار رضي الله عنه مرضاهم. فالمهم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، ثم أرسل بعد ذلك وأرسل إلى أسرته وإلى أسرة أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، وعاشوا في رحاب الأنصار الذين تبوأوا الدار والإمام، الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. فالمهم تمر الأيام وتيجي غزوة بدر، ويكتب الله عز وجل النصرة لعباده الموحدين. بعد ذلك كان غزوة بدر كانت شهر رمضان، شهر شوال مباشرة كان بناء النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، حديث في البخاري. فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث، فوعكت فتمزق شعري، فأتتني أمي اللي هي أم رمان، جت لها يوم الدخلة بقى، فلقيتها فين؟ قالت: وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها كانت بتتمرجح وكان معها ايه بعض البنات صحراتها. فلما لقيتها ام رمان كده احد من اجيالها واخداها ومدخلاها عند بعض الانصار، وقعدوا بقى ايه يسرحوها ويزبطوها يعني يجهزوها للنبي عليه السلام. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم يعني فكانت امنا عائشه في هذا الوقت كانت فعلا بتتمرجح، ودخلوها على النبي صلى الله عليه واله وسلم. ليله الدخله يعني كان الجهاز بتاع امنا عائشه كان شكله ايه؟ تخيل جهاز أمنا عائشة وهي داخلة والنبي عليه الصلاة والسلام داخل عليها. كان جهاز أمنا عائشة وسادة حشوها ريف، وفراش حشوه ريف، وجرة ماء، هو ده جهاز أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وشوف سبحان الله، يعني زي ما قلنا في أول الدرس إحنا بنهدي هذا الدرس لكل أخت صغيرة وكل أخت كبيرة برضه. النهاردة تعرف بس إزاي أمنا عائشة كانت تجمع بين حب الدنيا وبين حب الآخرة. مفيش مانع إن الأخت تعيش حياتها بس بما يرضي الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى تدخل على نفسها السعادة وهي في بيتها. ايه المشكلة؟ يعني بعض الاخوات ربنا يحفظهم والله شيء جميل جدا، يعني بيجيبوا لعب للاطفال كده لاولادهم وتقعد هي تلعب مع اولادها، يعني ايه المشكلة؟ وتفرح نفسها وتفرح اولادها وتدخل السعادة على زوجها وعلى اولادها وعلى بيتها، ايه المشكلة؟ ما فيش اي حاجة، طالما امر لا يتعارض مع دين الله سبحانه وتعالى فيعني ما فيش مانع ان احنا ندخل السعادة على بيوتنا. فدخلت امنا عائشة بيت النبوة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير بيت في الكون كله، على الرغم أنه كان بيت بسيط جدا، كان بيت يدوب في أساس بسيط جدا. هذا البيت كان مهبط الوحي، كان بيت أمنا عائشة كان يسمى إيه؟ مهبط الوحي. كان أغلب الوحي الذي كان يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنزل عليه وهو في لحاف أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ياريت نتعلم البساطة يا جماعة من النبي عليه السلام، يعني ياريت بنكلم النهاردة الآباء، كلم الآباء والأمهات اللي جالسين الآن ما بيننا، بنقول لهم بالله عليكم يسروا الزواج للشباب. احنا النهارده ما بنتفخرش بالزواج، يعني ما بنقولش ده فلانة بنت فلان دخلت وعفشها كان هو يا بنتي أقل منها، لا بنتك مش أقل منها، بس حبيبك صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه أحمد بإسناد الحسن: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. عايزة بنتك يبقى بيتها مبارك وعايزة الزواج بتاعتها تبقى مباركة، يسري يسري عشان ربنا يبارك. والله العظيم كل ما الناس بتغالي في المهور وتغالي في الأثاث والعفش والكلام ده كله والله بتنزع البركة. إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. ده كان مهر أمنا عائشة قد إيه؟ 500 درهم. ورغم ذلك كانت أفضل نساء العالمين أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، وكان المهر بتاعها 500 درهم. ورغم ذلك كانت الزواج سعيدة جدا. النبي عليه السلام ما خللهاش البيت مثلا فيلا دورين والأساس مش عارف منين ولا كان ده كله عشان السعادة تدخل أبدا، لكن أدخل عليها السرور والسعادة بإيه؟ بالوحي وبطاعة الله سبحانه وتعالى. هي الطاعة التي تجلب السعادة لنا. وليس هناك بيت أفضل ولا أطوع لله من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وشوفوا النبي عليه السلام كان بيعطي المثال والأسوة والقدوة. حديث البخاري، امرأة جاءت ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فسكت النبي، سكت النبي أنا مش عايزها. فقام رجل من الصحابة شاب كده من شباب الصحابة فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، مش عايز تجوزها أنا مش لاقي. فقال صلى الله عليه وسلم أمعك شيء تصدقها إياه؟ معك مهر تقدمه؟ فقال ليس معي إلا إزار أعطيها إزار. فقال صلى الله عليه وسلم لو أعطيتها إزارك جلست لا إزارك هتقعد عريان؟ التمس شيئا آخر. فذهب فعاد فقال ما وجدت شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال التمس ولو خاتما من حديد. فذهب الصحابي ورجع وقال والذي بعثك بالحق ما وجدت خاتما من حديد. لو واحد غير النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إيه؟ أظن بقى اللي معوش ما يلزموش، يعني وفي أقل من خاتم من حديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ عايز يجوزك؟ ما أنا هجوزك هجوزك. قال أمعك شيء من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وكذا. وده دليل على أن الصحابة ده ما كانش خاتم القرآن. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. إيه رأيك؟ يعني النهاردة لو شاب كده ربنا يبارك فيه ويحفظه راح يتجوز النهاردة ودخل على حمى المستقبل يعني ومرحب بك يا ابني ما شاء الله، وانت عارف الناس النهاردة ما بتسألش بقى انت يعني ما شاء الله يا ابني أخبارك إيه مع الصلاة؟ أخبارك إيه مع كتاب الله؟ طب أخبارك إيه مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حد فيكم سمع الكلام ده لما هيتجوز؟ حاجة بيسمع الكلام ده؟ نفسنا نسمع الكلام ده. فقد عظمنا ما حقر الله وحقرنا ما عظم الله. أعظم حاجة في الدنيا. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام زوج رجل بما معه إيه من القرآن. وأم سليم رضي الله عنها وأرضاها والحديث رواه أحمد والنسائي بسند صحيح، لما تقدم لها أبو طلحة، أبو طلحة كان ساعتها إيه؟ كان مشرك. فتقدم لأم سليم بعدما مات أبو أنس، أبو أنس بن مالك. فالمهم إيه؟ تقدم لها أبو طلحة كان لسه مشرك. فقال لها يا أم سليم أريد أن أتزوج. فقالت له والله يا أبا طلحة مثلك لا يرد. إن أبا طلحة ما شاء الله كان طول بعرض وجمال وفلوس وكان غني وكانت تتمنى أي امرأة في الدنيا. فقالت يا أبا طلحة مثلك لا يرد ولكنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه. فهو ظن إن هي عايزة إيه؟ فلوس أكتر. ظن إن هي إيه؟ بتساومه. فثاني يوم راح جايب لها إيه؟ فلوس إيه؟ ضعف الفلوس اللي عرض عليها. قالت له والله ما أردت ذلك ولكنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك والله مهري ولا أريد شيئا سواه. فعرف أنه أمام امرأة إيه؟ لا ينبغي لعاقل أن يفرط فيه. قال لها طيب خلاص، طب كيف لي بالإسلام؟ أنا أسلم إزاي؟ قالت له اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يديه. فذهب أبو طلحة إلى النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فأسلم. أول ما دخل طبعا من باب المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد بين الصحابة، أول ما شاف أبو طلحة جاي من باب المسجد قال إيه؟ هذا أبو طلحة جاءكم غرة الإسلام في جبينه صلى الله عليه وسلم. شو ما بين الشفافية، غرة الإسلام في جبين، الإسلام باين عليه كده. فدخل أبو طلحة فأسلم فكان مهر أم سليم الإسلام. قال راوي الحديث فما أعلم امرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم كان مهرها الإسلام. يا ريت نسمع كلام ده والله. نفسي أخت زي ما اللي بيرسلوا بيقولوا احنا اتحجبنا، لا نفسي أخت بقى تبعت تقول أنا هتجوز مهر القرآن أو هتجوز مهر الإسلام، يكون واحد هيسلم وتكون هي مهرها الإسلام. نفسي نسمع كلام اللي يشرح الصدر. فالمهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. تعالوا نشوف صفحة جميلة جدا بقى من حب النبي عليه السلام لأمنا عائشة. دخلنا بقى في الجد. حب النبي عليه السلام لأمنا عائشة كان أعظم حب عرفه الوجود. النهاردة الناس التعبانين يقول لك أعظم حب عرفه الوجود قيس وليلى. وفي نهاية ما اتجوزهاش برضه. أهو ده اللي حب وما طلش. لكن حب كان تعبان لأنه كان في معصية الله. إنما بقى حب النبي عليه السلام لأمنا عائشة كان أعظم حب على وجه الأرض. ما تصلى عليه. صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة كانوا عارفين النبي عليه السلام أكثر واحدة بيحبها أمنا عائشة. موقف جميل جدا الحديث في البخاري ومسلم. سيدنا عمرو بن العاص كان راح النبي عليه الصلاه والسلام بعته في غزوه سريه ذات الثلاث، وراح هناك وانتصر وغنم ومش عارف ايه والكلام ده كله، وجاي بقى ايه مجهز نفسه ان ايه ان هو يكون بقى النبي عليه الصلاه والسلام طبعا هيثني عليه. فاول ما جه قام النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم في وجهه قال فرس اساله مين احب الناس الى قلبك يا رسول الله؟ شيء طبيعي ان هيقول انا، صح؟ لا، لان انا لسه جايب له انتصار اهو وجايب الغنائم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، حديث رواه البخاري ومسلم، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوهم. طب ثم من؟ طب مش مشكلة أكون أنا الثاني، مش مشكلة برضه يعني، مش مشكلة. قال ثم من؟ قال عمر. ثم من؟ قال عثمان. ثم من؟ قال علي. خلاص ما سألوش تاني بقى، أعتبر النفس الخامس وخلاص. فسبحان الله، فأحب الناس إلى قدر رسول الله بأن أمنا عائشة، ومن الرجال أبوها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. حديث في الطبراني أيضا بإسناد الحسن أن أمنا عائشة بتقول إيه؟ بتقول له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال لما بتسألي ليه؟ قالت لأحب ما تحب. ما هو المثل بيقول إيه؟ حبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدو. إلا لما أنا أكون بحب إنسان، يبقى الإنسان ده لما يحب حد يبقى ده حبيبي، ولما حد يكرهه يبقى ده عدو. قالت حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. فقالت لأحب ما تحب يا رسول الله؟ فقال أحب عائشة. يعني هي بتقول له مين اللي انت بتحبه عشان انا احبه؟ قال انا بحب عائشة، يعني حب نفسك بقى. وفي رواية ابي يعلى بإسناد حسن ان عائشة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوجدها تبكي، فقال لما تبكي عائشة؟ قالت ثبتني فاطمة، فاطمة بنت النبي عليه السلام ثبتني. كلمة ثبتني دي مش معناها انها قالت لها كلام وحش يعني، لا يعني ممكن تكون قالت لها كلمة بسيطة يعني، لأنهم تأدبوا بأدب النبوة صلى الله عليه وسلم. فقالت ثبتني فاطمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أثبتت عائشة يا فاطمة؟ قالت أجل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أليس تحبين ما أحب؟ قالت أجل. قال وتبغضين ما أبغض؟ قالت أجل. قال فأحب عائشة فإني أحبها. فقالت فاطمة والله لا أقول لعائشة أبدا شيئا يؤذيها. شوف دي حب النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، يعني مش عيب النهاردة أن واحد يحب زوجته. يعني النهاردة لما الزوجة بتعاني من ان زوجها ده عمره ما لها كلمة حلوة، ده من ضمن بس مش عايزين النساء تسمع، من ضمن الاشياء الثلاثة او المباحات الكذب الثلاثة، ان لو زوجتك قالت لك بتحبني اه بحبك، من مباحات الكذب. للأسف اتكشفنا. يعني النهاردة لو واحد قال لمراته انا بحبك هتقول له اما قال لك في الجامعة، احنا فقسنا كل حاجة. فمن مباحات الكذب ان انت تحب مراتك يعني، بس احنا مش عايزينها من مباحات الكذب، لا عايزين تحب مراتك بجد بحق وحقيقي، حب بالخاص والله. دي مراتك اللي بتربي لك ولادك، واللي بتوفر لك كل حاجه، واللي بتكون سبب لعصمتك من الفتنه وسكنك، يعني هي اللي شايله كل حاجه. فاذا ليه ما تحبهاش يعني زوجها؟ بس طبعا برضو بنوصي الزوجه برضو، يعني مش بنوصي الزوج نقول لها بحبك وبس، لا برضو الزوجه لازم تكون بتتحب فعلا. يعني ما تكونش زوجها صوتها عالي على زوجها على طول، وبتزعق له على طول، وبتعارضه على طول، وبتخلفه وبتضايقه وبتعصاه، وما بتطيعش ربنا وما بتصليش، وبعد كده اقول له احبها. طب هيحب فيها ايه؟ سبحان الله. وكل لما تكون الزوجه والله مطيعه لله ربنا هيحب فيها زوجها، حتى لو ما كانتش، حتى يعني سامحوني انا ما قلت قبل كده ان ما فيش اخت مش جميله، لان اجمل ما في الاخت المسلمه طاعتها لله عز وجل وحجابها، ده اجمل حاجه في الاخت المسلمه. لكن بنقول حتى لو الاخت حتى ملامحها مش جميله للزوج، والله العظيم ربنا هيحبب زوجها فيها لو كانت مطيعه لله سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول لاي اخت حتى ان زوجها ما بيحبهاش، قومي قبل الفجر بس كده وصلي ركعتين توبه، وبعدين ركعتين حاجه ان ربنا يحبب زوج فيها. هتلاقيه قايم الصبح يقول لي قصيده حب، اه والله قصيدة حب على عزيز كده. فيعني احنا بنقول عايزين البيت المسلم اللي فعلا ينشأ على طاعة الله. نشوف احاديث تانية في حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة. عن عائشة ايضا كان قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العظم، العظم بتاع اللحمة بس مش عظم فاضي يعني في برضه لحمة، فأتعرقه اخذ اللحمة اللي فيه ثم يأخذه. شوف المنظر الجميل ده، والحديث رواه مسلم. يا الله منظر جميل، حد يقدر يعمل الكلام ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام يديها العظمة وفيها شوية لحمة كده، فهي تاكل منها. وبعد ما تاكل النبي عليه الصلاة والسلام واخد العظمة دي ويقعد يبص كده على موضع فم أمنا عائشة، على موضع بقها اللي كان بتاكل منه، وياكل من نفس المكان حبا لعائشة. تقدر تعمل الحتة دي؟ اعمل. روح لنادي هات كوباية مية كده، لو مش قادر تجيب بيبسي يعني بلاش بيبسي احنا مقاطعين. يعني لو مش قادر تجيب عصير مانجا، عصير جوافة، أي حاجة، خد بالك عصير سلمون، أي حاجة. يعني هات كوباية مية فاضية كده واشرب بق، ودي مراتك بلاش، لا اديها هي الاول عشان تبقى انت اللي بتجري وراها، قول لها اشربي اي حاجه ادلعها يا ننوسه يا حنتوس اي حاجه، ايه المشكله؟ اه والله دلع مراتك، وحرام يا اخوانا، لا مش هناخدهم علينا، لا والله ده هم كده ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. دلع مراتك قول لها كلمه حلوه وخليها تشرب بق، بس ما تخليهاش تشرب الكوبايه كلها، ما ممكن تكون تفصل يعني، لا لا قول لها اشربي بق وسيبيني الباقي، شربها شويه وقول لها شوفي حب ليكي من نفس الموضع اللي هتشرب منه وتقوم بس كده وشارب، يا سلام هتحس قد ايه انت بتحبها وتخلص ليك والله. وهتلاقي وكل ما سبحان الله، ما انت لما تحب زوجتك البيت هيروق والاحوال هتبقى يعني هاديه، وهتلاقي البيت كده ماشي على ما يرام، وهتلاقي نفسك مفيش نكد مفيش خناقات مفيش مشاكل، هتلاقي نفسك انت حتى بتنتج وما شاء الله وعايش حياتك كده حياه جميله يا اخو والله. انما طول ما انت عايش في نكد وخناق ومشاكل، ما كل ده على حساب شغلك وعلى حساب حياتك. فشوف النبي عليه الصلاه والسلام بيعمل ايه، كان يديها العظمه تاكل منها حته اللحمه، وبعدين ايه هو كمان ياكل من موضع فم امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. برضو عن أمنا عائشة، والحديث هو الحاكم بسند صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فاطمة، قالت أمنا عائشة فتكلمت أنا، فقال صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة: يا عائشة، أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. حتى من ضمن الأشياء الجميلة اللي كان بتعملها أمنا عائشة مع النبي عليه السلام في يوم من الأيام، إن النبي عليه السلام جلس في يوم من الأيام في البيت، وأمنا عائشة قعدت تحكي للنبي عليه السلام قصة أم زرع مع أبي زرع. عارفين ترى حديث طويل جدا، وحديث حتى كلماته صعبة جدا، زوج العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، إن شاء الله مش هحكم مرة إن شاء الله. فالمهم فشوف أمنا عائشة عمالة تكلمه وتحكي له الحديث من أوله لآخره، ومع مشاغل النبي عليه السلام قاعد بيسمعها. يا ترى أنت لما تكون زوجتك نفسها تكلمك، يا ترى بتعرف تسمعها ولا ما بتسمعهاش؟ محتاجين برضه يا اخوانا والله العظيم من ضمن الاشياء التي تصلح بيوت المسلمين، ان انت تقعد مره مع امراتك قول لها: تعالي يا حبيبتي اقعدي، في ايه اللي مضايقك في حياتك؟ هتقولها كل حاجه. انت فاكر يعني انت فاكر في حاجه كويسه يعني؟ لا يعني هتبقى متضايق من كل حاجه ماشي يعني، لا حددي لي ايه اللي مضايقك بالظبط، كذا وكذا وكذا وكذا. طب خلاص خلينا يعني خلينا في الوسط نحاول نغير كذا وكذا، ده يعني على المدى البعيد ان شاء الله نغير، ربنا يكرمك، انت غالي عندي وام اولادي و والله يا اخوان حد فينا فكر مره يسمع مراته؟ والله لو سمعتها هتقول لك بلاوي. والله جد يعني فانت محتاج تسمعها فعلا، وهي لازم تسمعك، اقعدوا اسمعوا بعض. كل ده والله بيقرب وجهه النظر وبيبعد الخلاف من البيت والله، وبيبعد النكد عن البيت. يا رب املا بيوت المسلمين سعاده يا رب العالمين. لدرجة من كثر الحب اللي كان بيربط امنا عائشه بالنبي عليه السلام، لدرجه الحديث في البخاري ومسلم كان النبي عليه السلام ايه: والله يا عائشه إني لا أعلم متى تكونين راضية عني ومتى تكونين علي غضبة. الله، طب ورضا أمنا عائشة يضر يعني ينفع النبي عليه السلام؟ ما ينفعوش. طب وغضبها عليه يضر؟ ما يضروش أبدا، ما يضروش، لأن ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرغم ذلك شوف من تواضع النبي عليه السلام ومن حب الأمنا عائشة إلى إيه، وقال لها: أنا عارف إمتى بتكون زعلانة مني وإمتى بتكون إيه مبسوطة يعني. قالت له: طب إزاي يا رسول الله؟ قال لها: لما بتكوني راضية عني بتقولي لا ورب محمد، ولما بتكوني غضبان عليها تقولي لا ورب ابراهيم. فقالت قالت: اجل يا رسول الله، والله ما اهجر الا اسمك بس، هو ده اللي بهجره، انما اهجرك انت يا رسول الله ما اقدرش. عشان كده كان الصحابه من كثر علمهم بان امنا عائشه اغلى واحده عند النبي عليه السلام، كان لما حد يعوز يهادي النبي عليه السلام يعمل ايه؟ يسال: النهارده يوم النبي عليه السلام عند مين؟ لا يومه عند حفصه. لا مش هنهادي. عند ام سلمة برضه؟ لا. طب عند عائشه؟ ايوه الهديه توصل. فكل الهدايا، مع ان اوضه امنا عائشه يعني صغيره، تلاقي الهدايا قد كده في غرفه امنا عائشه. ليه؟ كانوا عارفين النبي عشان بيحب اكتر واحده مين؟ عائشه. يبقى الهدايا توصل للنبي وهو عند مين؟ عند امنا عائشه. لكن زي ما قلنا مش السعاده اللي كانت بتربط النبي عشان بامنا عائشه مش عشان كتر الهدايا ولا عشان العيشه الماديه العاليه ابدا، كان بسبب الطاعه والراحه النفسيه اللي موجوده في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوفوا بقى الترجمه الحقيقيه. احنا طولنا النهارده، طول ما طولناش، ما طالما بنتكلم عن الحب نسرح. ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب، ويرزقنا الحب الحلال في بيوتنا مع ازواجنا. فشوفوا بقى الترجمه الحقيقيه لحب النبي عليه امنا عائشه. ما هو ممكن يقول لها انا بحبك وما يعملش حاجه تسعدها. لا، انت لما تحب زوجتك يبقى لازم تعمل اللي بيسعدها اذا كان في طاعه الله، اما اذا كان في معصيه الله لا ما تعملش، لان عندنا نص: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. حديث في البخاري ومسلم، كانت أمنا عائشة بتقول إيه؟ لما جه وفد الأحباش، الأحابيش اللي هم من الحبشة، فكانوا طبعًا عندهم مهارة في رمي الحراب واللعب بالحراب، فكانت أمنا عائشة تحب تتفرج على المنظر ده، فتعمل إيه؟ كانت تقول للنبي عليه السلام إيه؟ أريد أن أشاهد. فالنبي عليه السلام كان يقف على باب الغرفة بتاعته ويحط إيده على الباب، وأمنا عائشة تحط خدها فين؟ على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وتفضل تتفرج. النبي عليه السلام يقول لها يعني خلاص كده؟ تقول له لسه. خلاص؟ لا لسه. تقول ايه؟ امنا عائشه تقول، بتقول انا شبعت، انا مش عايز، بس انا بقول له لسه عشان اعرف غلاوه عمته صلى الله عليه وسلم. وفي رواية تانية ان هي ما كانتش بتحط دقنها على كتف النبي، لا كانت بتحط خدها على خد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتفضل تتفرج على الأحابيش وهم بيلعبوا بالحراب، والنبي عليه الصلاة والسلام يسألها خلاص، تقول له لسه، خلاص لسه، لحد ما ايه في الاخ خالص تقول له خلاص يا رسول الله شبعت، فيردها النبي صلى الله عليه وسلم الى بيتها. كان امنا عائشة ايضا، والحديث البخاري ومسلم ايضا، كان عندها بنات، البنات اللي هم ايه اللعب الصغير العرايس، وده اخذ منه العلماء حكما فقهيا بانه يجوز للاب او للام ان هم يجيبوا العرايس اللعبة الدباديب الصغنطوطة ديت للبنات الصغنطاطين مش للولاد. الولاد ان شاء الله نجيب لهم رشاشات عشان يطلعوا رهيبين. محدش يسجل الحته دي. فالبنات الصغيره يجيب لهم ايه؟ يجيب لهم الدباديب يلعبوا بيها. فامنا عائشه كان عندها الدباديب دي، كانت بتلعب بيها، والنبي عليه الصلاه والسلام كان اذن لها فيها، وكان عندها بنات زمايلها كده صغيرين برضه 9 سنين 10 سنين كانوا بيلعبوا معاها. اول ما يعرفوا النبي عليه الصلاه والسلام جاي يقوموا يعملوا ايه؟ يجروا بره خايفين من النبي عليه الصلاه والسلام. فاول ما النبي عليه الصلاه والسلام يشوف كده يوم خارج ويقول لهم ايه خشوا لهم. قالت فكان يسرب هؤلاء الي يدخلوا عشان يلعبوا مع امنا عائشه عشان تنبسط وتفرح. ادي الحب والالفه اللي كانت بين سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وبين امنا عائشه. وانت برضو تشوف ايه اللي يبسط زوجتك، ايه اللي يدخل عليها السعاده طالما ما فيش معصيه لله سبحانه وتعالى، وهي برضو تشوف ايه اللي يبسطك عشان برضو تعمله. لازم كده يبقى فيه مره، يعني زي ما بيقولوا كده، يعني الحبل مره هي ترخيه ومره هو يرخيه عشان الحياه تمشي، ما تبقاش الزوجه. وبرضو نصيحه غاليه نقول لكل زوجه، لما تلاقي زوج زعلان اوعى تقف قدامه ند الند، لا تحاول بقدر الامكان ان هو لما يشد انت ترخي، ولما هو يرخي برضو انت ترخي ما تشديش. ليه؟ لان ده الزوج له القوامه، ده راجل البيت. فاذا يعني مساله مهمه جدا ان احنا يكون في المحبه دي في البيوت. برضو حديث رواه ابو داود بسند صحيح امنا عائشه، شوف يعني شوف الطيبه بتاعت امنا عائشه، يعني كانت على فطرتها تماما. يعني مره من مرات النبي عليه الصلاه والسلام داخل لها، فلقى الستر بتاع امنا عائشه اتهز كده من الهواء، فلقى وراه يعني شويه لعب كده ومعاهم فرس ونطوط كده لعبه برضه وعليه اجنحه. فقال لها ما هذا يا عائشه؟ قالت له اللعب بتاعتي. وطب ايه اللي معاها ده؟ قالت له فرس. ايه اللي فوق الفرس؟ قالت له اجنحه. قال لها فرس؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيضحك معاها، فرس وله اجنحه؟ قالت له نعم. أما علمت، يعني كأنها بتعرف النبي عليه الصلاة والسلام حاجة بقى معلومة جديدة، أما علمت أن لسليمان فرس له أجنحة؟ قال لها كان لسليمان فرس له أجنحة. قالت له أجل، واخد بالك؟ كأنها يعني بتعلم النبي عليه الصلاة والسلام حاجة ما يعرفهاش خالص، واخد بالك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحك، قالت أمنا عائشة فضحك النبي حتى رأيت نواجذا. في حديث أيضا الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر من أسفار السفريات بتاعته، وكان معاه أمنا عائشة. فهم خارجين كان معاهم ايه؟ الجيش، جيش المسلمين. فهم خارجين راح النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ قال لهم ايه؟ تقدموا. قال للجيش ايه؟ تقدموا. الجيش يطلع قدام. وبعدين قام موشوش امنا عائشه، قال لها ايه؟ تسابقيني؟ قالت له سابقك. امنا عائشه كانت لسه صغنطوطه بقى، ما يعني لسه رفيعه ولسه بقى شابه صغيره، يعني 10 سنه 12 10 11 سنه ولا بتاع ولا 12 سنه حتى. قال لها سابقيني؟ قالت له سابقك. قالت فسابقته فسبقته. فالنبي عليه الصلاه والسلام فضل شايلها لها بقى. بعدها بفتره امنا عائشه بقى ايه اكلت بقى وخد بالك وتخنت وحملت اللحم. قالت فسمنت وحملت اللحم. فجي مره ثانيه خارجه معاه في سفرين، فايه النبي عليه الصلاه والسلام برضه ايه راح قايل للجيش ايه؟ تقدموا. تسابقيني؟ قالت له سابقك. قالت فسابقته فسبقني. فقال لها هذه بتلك واحد واحد. كده خالصين. اه يا اخي قلنا قبل كده سابق زوجتك في البيت، البيت 40 متر ما فيش مشكله، سابقها العب معاها برطس السوما اي حاجه، كيك على العالي كيك على الوسط. يعني زي ما سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لك كنا في البيت مع نسائنا كايه، او كن في بيتك كطفل مع ايه مع نساء، فاذا ارادونا رجالا وجدونا رجالا. اقعد العب معها يعني. والنبي عليه الصلاه والسلام جعل يعني قال ايه؟ كل لهو باطل الا ثلاث، من بينها مداعبه الرجل امراته. ايه يعني لما تلعب زوجتك وتسابقها وكده؟ يعني ما فيش مشكله يا اخوانا، عايزين نملى بيوتنا سعاده يا اخوه، والكلام ده والله ليس خارجا عن دين الله عز وجل، بل هو اساس اساس ان بيتك لما يبقى فيه سعاده هيبقى فيه دين والله، وهتحس بسعاده عجيبه. يعني لما تقعد تلاعب زوجتك وتيجي قبل الفجر بنص ساعه تقول لها يلا نصلي ركعتين قيام الليل، هتقول لك لا طبعا ما تقدرش تقول كده. ليه؟ لانك ادخلت السعاده على قلبها، فهي كمان عايزه برضه تدخل السعاده على قلبك وتقوم معاك وتكتبى في هذه الليله كما عند ابي داود بسند صحيح، تكتبى عند الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكان احيانا يعني على الرغم من السعاده دي كلها يا اخوه، كان احيانا تحصل بعض الخلافات، بعض بقول بعض الخلافات البسيطه جدا في بيت النبي عليه الصلاه والسلام بينه وبين زوجته. لكن كانت بتتعالج ببساطة وساعتها وقتها. والحديث رواه أبو داود بإسناد قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام داخل أبو بكر على بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أمنا عائشة صوتها عالي على صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أبو بكر يا بنت فلانة تتعالي صوتك على صوت النبي صلى الله عليه وسلم فلسه داخل عشان يضربها فراحت استخبت ورا مين ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم راحت استخبت ورا النبي صلى الله عليه وسلم شوف المرأة أي زوجة في الدنيا تزعل مع زوجها لما أبوها يتدخل ما لهاش غير مين غير زوجها فراحت استخبت ورا مين ورا النبي صلى الله عليه وسلم المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم حاش سيدنا أبو بكر قال له احنا جئنا بك لتصلح ما بيننا ما جبناكش عشان تضربها فخرج أبو بكر أول ما خرج فضحك معاه النبي صلى الله عليه وسلم قال شفتي أنا اللي حشت عنه تمام فضحكت والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك أبو بكر لسه خارج سمع ضحكهم فدخل أبو بكر مرة أخرى فقال أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما زي ما جبتوني عشان الزعل ما بينكم يعني ضحكوني زي ما ضحكتوا كده رضي الله عنهم وأرضاه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا لا مثيل له حديث رواه البخاري لما سئلت أمنا عائشة وده إهداء لأي زوج النهاردة بنقول له الكلام ده لما سئلت أمنا عائشة قيل لها ماذا كان يصنع النبي في بيته النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل إيه في البيت قالت كان يكون في مهنة أهل بيته فإذا سمع الأذان خرج كأن لا نعرفه ولا يعرفه كان في مهنة أهل بيته حديث البخاري فالمهم فكانت أمنا عائشة تقول إيه كان في مهنة أهل بيته يعني كان بيساعد زوجته النبي صلى الله عليه وسلم اللي شايل هموم الأمة كلها واللي مسؤول عن تبليغ كل الرسالة العظيمة دي واللي مسؤول عن 9 زوجات كان في مهنة أهل بيته يعني النهاردة لما تكون زوجتك حامل وتعبانة وبعض الزوجات طبعا تقول لك أنا يعني إيه لما يعني لما بتحمل الزوجة ولا الطبيبة المسلمة بتقول لها لا أنت لازم إيه يعني ترقدي على ظهرك 9 شهور يعني المهم إيه ما تعيش نفسك خالص فطبعا بتقول للزوج طب ساعدني فيقول لها لا أنا ماليش دعوة بالكلام ده كله لا إيه المشكلة ولا عيب ولا حرام يعني بعض الناس يقول لك لا ده عمل النساء ده وأنا عمل الرجال الشغل برضه لا برضه إيه المشكلة دي زوجتك وحبيبتك لما تكون هي تعبانة مفيش مشكلة إن أنت تدخل وتساعدها يعني ممكن تقول لها طب اعمل دي ازاي هتقول لك اعمل كذا وسوي كذا وخلص كذا واخد بالك مفيش مشكله انك تساعدها بعض الايام وهي شايلاك السنين الطويله دي كلها فالنبي عليه الصلاه والسلام كان في مهنه اهل بيته يا اخوه الكلام ده عايزين نتعلمه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من ده كله ما كانش يسيب امنا عائشه كده بغير توجيه ولا رعايه ولا تعليم لا كان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعلمها كل حاجه ولو اخطات كان يوجهها يعني رغم من شده الحب ده يعني واحد يبقى طب احب زوجتي حتى لدرجة النية لما تغلط مش هوجهها ليه عشان ما تزعلش مننا النبي عليه كان لما يشوف أمنا عائشة بتغلط في أي حاجة كان بيوجهها يا أخو وادي الأحاديث صحيحة كلها الحديث رواه البخاري ومسلم أنه دخل رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم السام يعني الموت ففطنت أمنا عائشة لهذه الكلمة فقالت وعليكم السام واللعنة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله فقالت أما سمعت يا رسول الله ما قالوا ما سمعتش لهم ما قالوا قال سمعت يا عائشة وقد قلت لهم وعليكم يبقى إذن وجهها فحديث ثاني أيضا رواه الترمذي بسند صحيح إن أمنا عائشة في يوم من الأيام اتريقت على أمنا صفية بنت حيين صفية بنت حيين كانت جميلة جدا لكنها كانت قصيرة رضي الله عنها وارضاها فأمنا عائشة بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام حسبك من صفية أنها هكذا يعني بتقول له صغيرة جدا إيه اللي عجبك فيها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم شوف حبيبته على رغم ذلك ما يسيبهاش كده لازم يوجهها فقال لها صلى الله عليه وسلم والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته لو مزجناها بماء البحر تعقره كله فعلمت أمنا عائشة أنه لا ينبغي لها أن تقول مثل هذا الكلام برضو عايزين نقعد مع زوجاتنا يا إخوة نعلمهم الصح من الغلط زوجات كتير جدا ممكن يكونوا عايزين في كلام غلط وخصوصا الغيبة منتشرة جدا بين النساء لا علم زوجتك حرام يا اخت ربنا يحفظك بلاش الغيبه بلاش نسعى بين الناس بالنميمه بلاش كذا بلاش كذا تعلم زوجتك وزوجتك هتحترم رايك يمكن في الاول تزعل لكن بعد كده لما تعلم ان هذا الامر في طاعه لله سبحانه وتعالى فعلا ستمتثل الامر وشوف المنقبه العظيمه دي لامنا عائشه رضي الله عنها وارضاها الحديث في البخاري ومسلم في يوم من الايام النبي عليه الصلاه بيقول لامنا عائشه ايه يا عائش شوف ده يا عائش يعني شوف بيختصر الاسم من اجل ايه الترخيم يعني بيدلع بدل ما انها عائشه ولها عائش يعني لو زوجتك اسمها سميه تقول لها يا سم يعني المهم تدلع اعمل اي حاجه قال لها يا عائش ان جبريل يقرئك السلام جبريل عليه السلام بيسلم عليك فقالت عائشه وعليه السلام ورحمه الله وبركاته يا رسول الله انك ترى ما لا نرى انت بتشوف حاجات احنا ما بنشوفهاش وبرضو كان من ضمن مناقب أمنا عائشة الحديث رواه البخاري أنه زي ما قلنا كان بيتها مهبط الوحي، مهبط الوحي، كان ينزل الوحي في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، والنبي صلى الله عليه وسلم في لحاف أمنا عائشة. ودي آخر حاجة نختم بها درس النهاردة إن شاء الله. قال أحد الصحابة كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها وارضاها. قالت أمنا عائشة فاجتمع صواحبي يعني زوجات النبي عليه السلام إلى أم سلمة، فأم سلمة قيل لها يعني روحي للنبي عليه السلام، فقولي له يعني عايزين بقى يعني كده زي ما الناس بيتحروا بهداياهم يوم عائشة، لا كمان يتحروا بهداياهم أيام الزوجات التانية. فقالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن زوجاتك يريدنا أن يتحر أن تأمر الناس أن يتحروا بهداياهم يوم أزواجك كما يتحروا بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها وارضاها. فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، ورد عليها في المرة الثالثة فقال لها يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها، هي الوحيدة اللي كان بينزل علي الوحي وأنا في لحافها. شفت قد ايه الحب اللي كان بيربط النبي عليه السلام بأمنا عائشة. إن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن غيرة أمنا عائشة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع غيرة أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. والغيرة عند النساء فطرة ما نقدرش نقتلها أبدا، لكن نقدر نوظفها ونوجهها. أحبتنا نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي من هذه السلسلة.